الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في مادة مصطلح الحديث، الأخوات معهم الكتاب؟ ما معي إلا رجل واحد، طالب واحد فقط تقريبا. نعم نعم، طيب، على خير الحمد لله. كنا نتكلم الأسبوع الماضي عن معنى قول الإمام الترمذي: حسن وحسن غريب وحسن صحيح وغير ذلك مما ذكرناه. حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وتكلمنا في قوله رضي الله عنه: حسن صحيح. وقلنا بأن قوله حسن صحيح قد يكون الحديث إسنادان، قد يكون الحديث إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فعبر بقوله حسن صحيح. وقد واجه هذا الرأي اعتراض، وهو أنه وجد عند الإمام مسلم حديث واحد فرد وقال فيه حسن صحيح، فما الحكمة؟ أو هذا الكلام ينقض، هذا كلام ينقض هذا الرأي الذي قاله العلماء؟ لأن كما اتفقنا الإمام الترمذي لما توفي لم يذكر لنا في كتبه، لم يذكر لنا في أي كتاب من كتبه مفهوم قوله حسن صحيح، لم يذكر أبدا في أي كتاب من كتبه مفهوم قوله حسن صحيح، أو لماذا عبر بهذا التعبير. وكل ما نذكره إنما هو اجتهادات من أئمة هذا الشأن الذين جاءوا بعد الإمام الترمذي، إنما كل هذا اجتهادات من أهل المصطلح، من أهل مصطلح الحديث، وما استنتجوه من صنيع الإمام الترمذي فقط لا غير، لأن الإمام الترمذي لم يصرح. وقلت الأسبوع الماضي مات والمعنى في بطنه، كما يقول الأدباء المعنى في بطن الشاعر. وإحنا قلنا إن الاعتراض على الإمام الترمذي في قوله في هذا، في قوله هذا، إن الاعتراض هذا مرفوض، اللي هو قوله حسن صحيح، قوله جاء هذا بإسناد وجاء هذا بإسناد. قلنا إن هذا الرأي أو هذا الكلام أو هذا المفهوم معترض بقول بعض العلماء أننا وجدنا حديثا واحدا فردا بقوله حسن صحيح، ولا مشاحة في الاعتراض، لا مشاحة في الاعتراض على الإمام الترمذي. ولما قال ذلك أو بعض العلماء قال ذلك بأن قوله حسن صحيح يعني جاء حديث واحد في عبر عنه بقوله حسن صحيح، قال بعضهم ردا على هذا، أو قال بعض أهل الاصطلاح ردا على هذا، بأن هذا قد يكون مفهومه أو يريد الإمام الترمذي الحسن اللغوي، علما بأن الحديث صحيح. لما قال حسن صحيح وجاء في كتابه حديث واحد وعبر عنه بقوله حسن صحيح، قالوا بأن المقصود بالحسن في الحديث الواحد الحسن اللغوي، والسند صحيح والمتن صحيح. يبقى الصحة تعود على السند والمتن، وعلى السند تارة والمتن تارة كما يقولون. والحسن هذا إنما هو حسن لغوي في لفظه، نعم، دون استراحهم، نعم. يبقى الحسن هو حسن اللفظ. وقد اعترض على هذا الاعتراض بعض العلماء وقال بأن الحديث قد يأتي حديث موضوع وأيضا لفظه حسن، هناك حديث موضوع اللفظ يهز الإنسان لأن لفظه هذا من الحسن بمكان. لكن إحنا وإحنا بنشرح الأسبوع الماضي اعترضنا على هذا التعبير بقولهم الموضوع حسن اللفظ، إحنا لا نتكلم عن موضوع وإنما نتكلم عن حديث صحيح. لما اعترضوا بأن هناك حديث موضوع وهذا الموضوع حسن اللفظ قلنا لا، ده إحنا لا نقصد الحسن اللفظي هذا وإنما نتكلم عن حديث صحيح سندا ومتنا وحسن في لفظه. أما اعتراضكم بأن الموضوع قد يكون حسن اللفظ فهذا كلام بعيد كل البعد عن مصطلحين الإمام الترمذي، عن مصطلح الإمام الترمذي في قوله حسن صحيح. يبقى هو يتكلم عن حديث صحيح سندا ومتنا وأنتم تتكلمون عن موضوع، حديث موضوع وضعه الوضاعون وحسن اللفظ، فنخرج من هذا الكلام كله باعتراضنا عليهم. وقال بعضهم في تبرير هذا الأمر، في تبرير قول الإمام الترمذي حسن صحيح، بأن الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ضبطا ولو غير تام، والحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط. ما دام الصحيح تام الضبط والحسن غير مكتمل الضبط فينتج الناقص في المفهوم، يندرج الناقص في المفهوم تحت الكامل في المفهوم. فإذا قال حسن صحيح فإن هذا الحديث وإن كان صحيحا حسنا باعتبار أن ضبط بعض راويه اختل ولو قليلا، فهذا الذي اختل ضبطه قليلا مندرج تحت التي تم ضبطه. ده انا بتكلم بقول ان الحسن ما دام قاصر في الضبط عن الصحيح يبقى يندرج الناقص في الكامل. فاذا قال حسن صحيح يبقى اذا ما دام الحسن داخل في الكامل يبقى لا مشاحة في تعريفه حسن صحيح. معي سمعنا سيدنا بقول الحديث صحيح، قال عنه الامام الترمذي حسن صحيح، الحديث سندا ومتنا ايه صحيح. فاذا قال حسن صحيح فلا مشاحة في تعبيره هذا باعتبار ان الحسن ناقص قليلا عن الايه عن الصحيح. وما دام الحسن بيندرج في الصحيح باعتباره اعلى الدرجات في الضبط يبقى لا عيب في الامام الترمذي ان يقول عن حديث حسن صحيح، علما بان الحديث صحيح. الحديث ايه صحيح، فلما يعبر بقوله حسن صحيح والحسن مندرج او داخل في الصحة باعتبار ان الصحة كما الضبط والحسن اقل ضبط فالقليل داخل في الكثير، يبقى لو عبر عن اي حديث صحيح بقوله حسن صحيح يبقى الحسن داخل فين، مندرج تحت ايه، مندرج تحت الصحيح. وده رأي برضو رأي لبعض العلماء، ما دام الناقص بيدخل في الكامل يبقى لا عيب في الإمام مسلم بالإمام الترمذي أن يقول حسن صحيح. معايا سيدنا الشيخ؟ يبقى لما يقول حسن صحيح والحسن أقل في الضبط والصحة أعلى في الضبط فلا عيب فيه لأن الحديث أصله صحيح، وما دام الحديث صحيح يبقى لا عيب أن يقول حسن صحيح. لأن جاء عبر بالحسن ثم بالصحة، والحديث في أصله صحيح، فلا مشاحة في هذا عند العلماء ولا اختلاف. فبعضهم يقول هذا، معايا في الشيخ بيقول ايه، ما اقول انا العبارة موجودة في صفحة 55، يقول واما ان يراد بقوله حسن صحيح الحسن داخل في الصحة، لان وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والضبط والاتقان لا تنافي وجود الدنيا اللي هي الدرجة اللي اقل كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا. أنا بقول لا عيب في الإمام المسلم أن يكون الحديث عنده صحيح، أعلى درجات العدالة والضبط في الرواة وأعلى درجات الصحة في المتن. فلو قلت حسن باعتبار أن الحسن أقل من هذا القوي ويدخل في هذا القوي، لا مشاحة ولا عيب في ذلك، لا مشاحة ولا إيه. وده رأي البعض العلماء، ده رأي مين يا شيخ؟ لبعض العلماء يقول هذا. برضو المشكلة كلها عند الإمام الترمذي، لأنه لم ينبهنا إلى هذا الأمر ولم يشر إلى هذا الأمر، وتركنا نفيح في هذه الأمور، أو ترك الأئمة يعني يستنجدون أو يستنقذون هذا المعنى بعبارات من عند أنفسهم حسب ما تيسر لهم، حسب ما تيسر إيه لهم. ماشي نسيت. وبرأي آخر بيقول يحتمل أن الحديث تعدد إسناده، فالوصف بالحسن راجع لسند ما، لرواة ما في وقت ما. الحسن راجع لبعض الرواة الذين خف ضبطهم قليلا عند الإمام الترمذي يوما ما في بداية الرواية، ثم لما تأكد له أن هذا الإسناد بعد 3-4-5 سنوات سمعه من بعض الرواة الذين وصفوا بخفة الضبط يوما ما وعلى ضبطهم يوما ما بعد 2-3-4، فقال عبر عنه بأنه حسن صحيح. يبقى الضبط هذا كان خفيفا عند بعض الرواة فلم في زمن ما في وقت ما، فلما قوي حفظه بالاختبارات والحفظ على الأئمة واختبارات الأئمة له في حفظه، قوي حفظه يوما ما بعد 2-3، فباعتبار الزمان روي بإسنادين، بإسناد هذا الراوي مرة في خفة ضبطه، ثم بإسناده مرة ثانية في قوة ضبطه، ولذلك عبر عنه بأنه إيه حسن صحيح، أي حسن باعتبار الزمان الأول الذي رويته قبل أن يشتد ضبطه، وإيه وباعتبار الزمان الذي قوي ضبطه فيه، فصار عند الإمام الترمذي حسن صحيح باعتبار الإيه باعتبار الزمان، باعتبار يا مشايخ باعتبار الزمان. وهكذا مثلا نقول سمع هذا الحديث من تلميذ، هذا التلميذ كان ضبطه عند الطلب والرواية قليل أو ضعيف ما ضعفا ما، فلما قوي في الرواية وازدادت شهرته وقوي حفظه وسمع منه مرة ثانية في وقت آخر، عبر عنه الإمام الترمذي بأن الحديث هذا إيه حسن صحيح، أي صحيح باعتبار زمان وحسن باعتبار زمان، حسن باعتبار زمان وصحيح باعتبار زمان آخر، لنفس الراوي لنفس الرواية بنفس الأسانيد. برضو وهذا أيضا إيه اجتهاد من العلماء، لأن احنا لو حبينا ندرس هذه القضية لابد أن نفتش عن حال كل راوي في الحديث، ونعرف احنا اتكلمنا عن المحدث او الحافظ او الحجة او الحاكم، ان العلماء عرفوا حالته ماشي نشيط، عرفوا حافظوا احاديثه ويعرفون حاله من يوم ولادته الى يوم وفاته، سواء في سن ما قبل البلوغ او في سن ما بعد البلوغ، في سن شبابه وفي سن هرمه ومتى تغير أو لم يتغير وشيء من هذا القبيل، فالعلماء يعرفون جيدا حال كل راوي منذ ولادته حتى أي مشايخ حتى وفاته، ماشي؟ فإذا كان الأمر كذلك وعلماء الرجال وعلماء رجال الحديث وقفوا على حال كل راوي وكلام العلماء فيه وقوته ونشاطه وضعفه وغير ذلك، يبقى إذن لما يروي في حال ثم يروي الحديث في حال آخر لهذا الراوي أقوى من الحال الأول، يبقى لا مشاحثة، وحق على الإمام الترمذي أن يعبر عن حسن الحديث في فترة زمنية وعن صحته في فترة زمنية لهذا الراوي. إيه والحجة والحاكم الحافظ إن كان بالمفهوم الاصطلاحي الذي ذكره الأئمة قديما لا يوجد، لا يوجد اللي هو المحدث اللي هو بيحفظ 20,000 حديث، لكن إحنا منذ سنوات قليلة شيخ سمعنا عن شاب مصر، طفل مصري عنده أظن 7 سنوات أو 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 لا أدري، كان يحفظ الكتب الستة بأسانيدها وطبقت شهرته الآفاق، وذهب إلى الندوات ومجالس الاختبارات في البلاد العربية، وذهب إلى قطر وكرموه، والسعودية واختبروه وكرموه، وهو كان طفل لم يبلغ سن الرشد. يبقى إذ كان إن ظل على حاله هكذا وبدأ يقوي الحافظة والذاكرة ويحفظ المتون بأسانيدها ويزداد حفظا على حفظ، يبقى ممكن نقول وجد شخص في القرن 20، احنا في 2013، يبقى بداية القرن 21 وجد بعض الشباب او بعض الاطفال الذين يحفظون كثيرا من السنة النبوية باسانيدها، حفاظ فقط، حافظ فقط لا غير، ماشي؟ لكن هل نقول بانه حافظ بالمفهوم الاصطلاحي عند المحدثين؟ لماذا؟ لماذا لا نقول عليه حافظ بالمفهوم الاصطلاحي عند المحدثين؟ لماذا لا نقول بأنه حافظ باعتبار اصطلاح المحدثين يا شيخ؟ ليه؟ أيوة طبعا حافظ آلاف الأحاديث، لكنه لا بد أن يعرف رواتها راو الراوي، وأن يعرف ما قيل في كل راو من جرح وتعديل، وأن يعرف بلدانهم وأوطانهم ومآكلهم ومشاربهم، ماشي يا شيخ؟ وحالهم في العبادة وحاله في التقوى والعدالة وحاله في وهكذا. والطفل هذا لم يقف على رجال الحديث ولم يعرف ما قيل فيهم من جرح وتعديل، فلا نستطيع أن نقول بأنه حافظ بالمفهوم الاصطلاحي، وإنما نقول هذا الطفل أو هذا الشاب حافظ بالمفهوم العام أو بالمفهوم اللغوي فقط لا غير، إنما حافظ بالمفهوم الاصطلاحي لأنه يحفظ 20,000 حديث ويعرف رواتها راو راو، ويعرف ما قيل في كل راو من جرح وتعديل، ويعرف بلدانهم وأوطانهم ومآكلهم ومشاربهم، ماشي، ومؤلفاتهم في غير الحديث، ومعتقداتهم، اعتقاده إيه مع الشيخ؟ معتقده، معتقد أشعري ولا سلفي ولا أهل سنة وجماعة ولا شيعي ولا كده، لابد يكون برضو المعتقد سليم موجود في هذا الطفل أو في هذا الرجل الذي يحفظ، ماشي يا سيدنا؟ ماشي خلاص. شيخ اسمك يا سيد محمد؟ شيخ محمد فاهم شيخ محمد. لا ننتقل إلى نقطة أخرى في قول الإمام الترمذي حسن صحيح، فلما تقرأ تجيب سنن الإمام الترمذي وتتصفح تجد يحكم على كل حديث بحكم في آخر الحديث، ستجد هذه العبارة موجودة وبكثرة في كتابه أي سنة الترمذي. بعض العلماء أيضا قال بأن قوله حسن صحيح أي قد يكون حسنا باعتبار إسناده، صحيح باعتبار متنه، معايا يا شيخ؟ قد يكون الإسناد في أحد الرواة خف ضبطه قليلا لكن المتن قوي. ورد مثلا عند الإمام البخاري هذا اللفظ بعينه موجود عند الإمام البخاري، يبقى المتن صحيح والإسناد إيه حسن. لأن احنا قلنا مرة لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ولا يلزم من صحة المتن صحة الإسناد. ماشي؟ لا، احنا قلنا مرة عبارة انه لا يلزم من صحة المتن صحة السند، كما لا يلزم من صحة السند صحة المتن. قد يكون المتن الإسناد صحيح والمتن موضوع مثلا، والموضوع ده شر بلية. وقلنا انا قلت عبرت قال العلماء مالك عن نافع عن ابن عمر البطيخ ربيع امتي، ما اعرف انت كنت حاضر ولا لا. يبقى ركبوا جابوا سند صحيح وركبوه على حديث الموضوع. ماشي؟ الاسناد عندنا صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر فعلا ثبت اتصال مالك عن نافع عن ابن عمر، والعلماء بيسموا هذا الاسناد السلسله الذهبيه لقوتها. لكن قد تركب عليه حديثا موضوعا، قد آتي بمتن ضعيف، بمتن منكر، بمتن فيه علة من شذوذ، بمتن فيه علة من العلل الخفية. معايا يا شيخ محمد؟ يبقى إذن قد يكون كلام الإمام الترمذي قوله حسن صحيح أي أن الإسناد حسن لخفة ضبط أحد الرواة فيه، والمتن صحيح مروي عند الأئمة، معروف بقوة هذا اللفظ عند الأئمة. ماشي يا سيدنا الشيخ؟ يبقى أنا برضو ممكن أقول هذا كما قال العلماء. العلماء قالوا لا، ده قد يكون هذا الحديث إسناده حسن ومتنه صحيح. لذلك عبر الإمام الترمذي بقوله حسن صحيح، وده اجتهاد من العلماء. والاجتهاد ده عشان خطر نحكم عليه بالقوة أو غيرها، لابد أن نطبق، لابد أن نخرج الحديث ونترجم رواته ونجمع متابعاته وشواهده لنصل إلى الحكم النهائي، لنرى هل كلام هذا الراوي أو هذا المحدث سليم، ولا كلامه كده جاء من قبيل تبرير الموضوع أو الإتيان برأي للدفاع عن الإمام الترمذي. يبقى يحتاج منا إلى إيه؟ عمل شاق مضني، عمل شاق إيه؟ مضني. والعمل الشاق مضني هذا قد نوفق وقد لا نوفق. احنا شفنا الشيخ الإمام الألباني، الشيخ الألباني نظر لحديث حسن صحيح عند الإمام الترمذي وضعفه، ووجد حديث حسن صحيح عند الإمام الترمذي وحسنه فقط، وجدنا حسن صحيح صححه فقط. معي من المعاصرين الذين خرجوا ودرسوا الأسانيد للإمام الترمذي قد يحكمون بغير هذا الكلام الذي قاله أحد أئمة الاصطلاح، لأن الحسن راجع إلى السند والصحة راجعة إلى المتن. معي شيخ محمد؟ هذا تبرير آخر. يعني ماذا تقول؟ أما سألك سؤال، ما رأيك في قول الإمام الترمذي حسن صحيح في بعض الأحاديث الواردة في سننه؟ بما تبرر هذا؟ أيوه، جاء بطريقين. أيوه أيوه ماشي، هذه رأي. أيوه ايوه ايوه بالضبط. ايوه، وباجتهاده وحفظه ومذاكراته قوي حفظه. ماشي، من حسن صحيح يعني حسن في زمان صحيح في زمان. وقد يكون الاسناد حسنا والمتن صحيحا، لذلك عبر عنه بقوله حسن صحيح. وقد ياتي برضو في راي اخر، وقد يأتي الحديث بإسنادين. قد يأتي الحديث بإيه؟ يوصف الحديث بأنه حسن صحيح باعتبار إسناد وباعتبار إسناد. باعتبار إسناد وباعتبار إيه إسناد ماشي. فما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما يقال فيه صحيح فقط. أنا عندي جاء هذا الحديث بإسنادين، إسناد قال الترمذي فيه حسن صحيح ماشي، وهذا الحديث ورد بإسناد آخر قال فيه صحيح، قال فيه إيه صحيح فقط. هذا الحديث المروي وهتلاقي عند الإمام الترمذي بيأتي في الباب الواحد بأحاديث لفظها واحد ومعناها واحد أو لفظها مختلف والمعنى واحد، ويحكم على هذا بأنه حسن صحيح وهذا صحيح وهذا حسن وهكذا في الباب الواحد. فلما نقول حسن صحيح يبقى هذا أعلى درجة من قوله صحيح فقط. استفرض ولا إيه؟ قد يرد هذا الحديث مرة بسند حسن ومرة بسند صحيح ومرة بسند حسن صحيح، يقول فيه حسن يقول فيه صحيح يقول فيه إيه حسن صحيح. فما قال فيه حسن صحيح أعلى من قوله صحيح، يبقى الصحة مندرجة في الإيه في الحسن الصحيح. ماشي يا شيخ؟ وهذا رأي ومخرج آخر، هذا رأي وهذا مخرج آخر، وكلهم مقبول من العلماء، نقبل من العلماء هذه الآراء. وما زلنا نقول بأن المعنى في بطن الإمام الترمذي مات ولم يصرح بشيء، وتركنا إلى يومنا هذا نبحث ونجد حتى نصل إلى الحقيقة، وما زال العلماء بيبحث، وعلماء كثيرين ما زالوا إلى الآن بيبحثون في صحيح البخاري ويبحثون في صحيح مسلم ويبحثون في سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه إلى يومنا هذا باعتبارها الأصول، ما زالوا إلى يومنا هذا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكم على سنة نبيه بالحفظ ماشي ولا إيه؟ وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى الذكر جاء بالنسبة للسنة النبوية، وما زال الحفاظ والعلماء والمحدثون إلى يومنا هذا يبحثون في سنن الإمام الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وغير ذلك، ما زالوا يبحثون وينقبون ليصلوا إلى وجه الحق. وطبعا كل له رأيه وكل له اجتهاده، وسيأتي ناس من بعدنا بعد مئات السنين يبحثون ويجدون في البحث، وهذا حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى للدلالة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها باقية إلى قيام الساعة. مدام ضمن الله حفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى إذن هي باقية للبحث والتنقيب والاجتهاد من العلماء حتى قيام الساعة. وكأن الله سخر الإمام الترمذي من يقول هذه العبارات من باب تسخير الأئمة ممن يأتون بعده للبحث والتنقيب حتى يصلوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى في حفظ السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا ما قاله العلماء بالنسبة لقول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ماشي ماشي ماشي. أنا أقرأ عشان البنات تسمع، أقرأ في الكتاب عشان البنات تسمع، ولأن طبعا لا يستطيعون السؤال ولا يكتبون لنا أسئلة ولا غير ذلك فنقرأ لهم. أقول معنى قول الإمام الترمذي حسن، حسن غريب، حسن صحيح. صفحة 54 يا بنات. ذكر الترمذي في كتابه أنه إذا قال حديث حسن فإنما يريد به حسن الإسناد، ويلاحظ أنه اقتصر على توضيح مذهبه في قوله حسن فقط، لكنه لم يعرج على قوله حسن صحيح أو حسن غريب، استغناء لشهرته عند أهل هذا الفن أي في زمانه. استغناء لشهرته عند أهل هذا الفن في زمانه. يحط ابن قسين كده في زمانه. ليه في زمانه؟ لأنه لو صرح وبين يعتبروه ضعيف، لأنهم فهموا المعاني كلها عند قوله هذا، علماء القرن الثالث الهجري الذين حفظوا السنة النبوية كلها وصنفوها تصنيفا دقيقا وفهموا كل لفظ ومؤداه وفهموا كل راوي وروايته وفهموا قول العلماء فيه من جرح وتعديل، عندما يقول العالم منهم كلمة لا يشرحها ولا يستفيض في شرحها، الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحصة القادمة إن شاء الله.